إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك فلأبايعك. قال: فبسط يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإسلام الذي يسبق المرء ربه فيه يهدم ما كان قبله، إذا أتى فيه بما ينبغي أن يؤتى فيه من شرائطه، والحفاظ على أركانه، والبعد عن نواقضه، مع القيام على أمر الله تبارك وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا وتركا، وندبا ودعاء إليه، وإخلاصا في ذلك كله. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فلا بد من معرفة الإسلام الذي يهدم ما كان قبله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. فلا بد من معرفة الهجرة التي تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فلا بد من معرفة الحج الذي يهدم ما كان قبله. وهل كل حج يصدق عليه أنه يهدم ما كان قبله؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سئل عن أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التوحيد، فهو أوجب الواجبات، ولأجله خلق الله الأرض والسماوات، وخلق سائر المخلوقات، ولأجله أنزل الكتب ونبأ الأنبياء وأرسل الرسل، ولأجله نصبت سوق الجهاد بين أهل الكفر وأهل التوحيد، ولأجله خلق الله الجنة والنار، ويقيم الساعة، ويؤتي الخلق من المكلفين كتبهم، وتنصب الموازين، وتتطاير الصحف، فلا بد من معرفة هذا الأمر الكبير. وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما يلي ذلك في الفضل، فأخبر عن بر الوالدين، ثم أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحج المبرور. وقد ذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذكر في حديث عمرو رضي الله عنه مفسرا في المتفق عليه من حديث أبي هريرة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أما علمت أن الحج يهدم ما قبله؟ وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علامات الحج المبرور، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. الحديث في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم من غير ذكر اليوم: رجع كما ولدته أمه. فهذا يهدم ما كان قبله. فما هو الحج المبرور؟ إن الله تبارك وتعالى لما أمر بالحج والعمرة نص على أن ذلك ينبغي أن يكون له وحده، فقال ربنا جلت قدرته: وأتموا الحج والعمرة لله، لله تبارك وتعالى وحده، بلا رياء ولا سمعة وبلا قصد لأمر من أمور الدنيا، وإنما يأتي بالنسك خالصا لله رب العالمين. ولا بد أن يكون النسك كما أتى به سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإخلاص هو أول ما يشترط في الحج لكي يكون حجا مبرورا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق ورجع كما ولدته أمه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يهل بالتوحيد، كما في حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رواية جابر عند الإمام مسلم، وأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأهل بالتوحيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتوحيد ظاهر في كل أمر من أمور الحج. أمر الله رب العالمين بالإخلاص في الحج وفي العمرة: وأتموا الحج والعمرة لله. وأهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتوحيد، وأعلن البراءة من الشرك، لأن المشركين كما تعلمون كانوا يلبون وكانوا يشركون في تلبيتهم، فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يشركون بالله تبارك وتعالى غيره، ويعبدون مع الله تبارك وتعالى سواه، وكانت لهم عبادة، وكان لهم ذكر، وكانت لهم تلبية، وكان لهم بذل وعطاء. ولكن ذلك كله أهدره الله تبارك وتعالى، وجعل دماءهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم وديارهم ودورهم مستباحة لشركهم بربهم جل وعلا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فعندهم إيمان هو توحيد الربوبية. إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض وما بينهما، ومن خلقهم، ومن خلق آلهتهم التي يعبدون من دون الله، ليقولن الله، ولكنهم يعبدون مع الله سواه. فجعل الله تبارك وتعالى هؤلاء مستباحين دما ومالا وذرية ونساء ودورا وديارا، لأنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطانا. والشرك هو أعظم ما عصي الله تبارك وتعالى به، والحجة المبرورة لا تكون إلا قائمة على التوحيد مرتكزة عليه. وأتم الحج والعمرة لله، لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وهذا قد ضاعفه الألباني وغيره، ولكن المعنى متضمن في التلبية نفسها، لبيك اللهم لبيك إجابة من بعد إجابة، إذ لعى داعيك لأداء هذه الفريضة التي علينا فرضت والتي على عبادك أوجبت. من استطاع منهم إلى البيت سبيلا لبيك اللهم لبيك. والميم هاهنا في لفظ الجلالة مؤخرة اللهم، عوض عن جميع الأسماء الحسنى. فكأن الإنسان إذا ما قال اللهم قال يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا حكيم يا سميع يا بصير يا علي يا قدير إلى آخر الأسماء الحسنى، فأتت عوضا عنها جميعها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلا يكون الحج مبرورا إلا إذا كان مرتكزا على التوحيد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أظهر ذلك في الأمور كلها. فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتي الطواف، كما عند مسلم من رواية جابر في سياق حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى خلف مقام إبراهيم ركعتين، قرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الإخلاص، وهما أعني السورتين من الإخلاص بمكان عظيم وبقمة سامقة. فإن في السورة الأولى البراءة من الكفر وأهله، وفيه الإنابة إلى الله تبارك وتعالى وحده. في سياق السورة تلحظ ذلك بل تراه عيانا، وفيه إثبات الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده. ثم يفصل ذلك بذكر صفة الرحمن جل وعلا في سورة الإخلاص، وفيها صفة الرحمن كما قال صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ كان مواظبا على الإتيان بها في كل ركعة مع ما يضمه إليها من غيرها من آي القرآن العظيم، فروجع في ذلك إما أن تقتصر عليها وإما ألا تأتي بها وقد أتيت بغيرها. وحمل هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال سلوه، فقال هي صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه أن الله تبارك وتعالى سيدخله الجنة لحبه إياها، إذ هي صفة الرحمن الرحيم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي في ركعتي الطواف بسورة الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وبسورة الإخلاص بعد الفاتحة في الركعة الثانية، وكان يرقى الصفا حتى إذا رأى البيت دعا الله تبارك وتعالى مستقبلا البيت، مثنيا على الله تبارك وتعالى، معلنا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإذا فرغ من ذلك فسعى بين الصفا والمروة، صعد المروة فقال مثل ما قال على الصفا، متوجها إلى البيت الحرام يعلن بالتوحيد في كل مقام، لأن الله رب العالمين لأجله أرسله. فقد أرسل الله رب العالمين المرسلين ليعبد الله وحده، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلن بالتوحيد مع البراءة من الشرك في يوم عرفة، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل في أعمال الحج كلها وفي المواطن جميعها الإعلان بالتوحيد مع البراءة من الشرك، ولا يصح التوحيد إلا بالبراءة من الشرك، لأن الله تبارك وتعالى أرسل المرسلين بالنفي والإثبات، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما جاء به قبله إخوانه من الأنبياء والمرسلين، كلهم جاءوا بالنفي والإثبات: فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأتوا بالنفي والإثبات، ولا يصح التوحيد إلا بهما. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهذا معنى لا إله إلا الله، ففيها النفي والإثبات. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك ويأتي به في أعمال الحج وفي المواطن كلها على النحو الذي مر ذكر بعضه. فالحج المبرور لا بد فيه من الإخلاص لله تبارك وتعالى وحده، ولا بد فيه من المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فإنه لا يكون مقبولا، فضلا عن أن يكون مبرورا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أرسله الله إلا ليطاع، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغ عن ربه، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أعلن في حجة الوداع بقوله: خذوا عني مناسككم، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المناسك ووضحها، وأتى بها عملا ومشاهدة بحيث لا تستشكل ولا يشتبه أمرها على ذي عينين. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر ودل عليه: خذوا عني مناسككم. فلا بد مع الإخلاص من المتابعة، ولا بد من معرفة كيف حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الإتيان بالحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الحج مقبولا مبرورا، وحتى يصدق فيه ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر رضي الله عنه: أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ وحتى يكون على الصفة التي وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والله رب العالمين قد ربط المسلمين بالبيت الحرام في اليوم والليلة، بحيث إن الإنسان لا تصح صلاته مع القدرة إلا إذا توجه إلى بيت الله الحرام، فجعل الله تبارك وتعالى القلوب منصبة إلى البيت الحرام من أجل أن تؤزى الأرواح بالأشواق إلى بيت الله الحرام. فإذا ما وفق الله تبارك وتعالى العبد إلى تلك الرحلة التي فرض الله عليه ضاقت الدائرة جدا، فتكون أضيق الدوائر ما كان حول البيت توا، ثم ما تزال الدوائر تنداح. فالبيت الحرام هو مركز توجه المسلمين في الأرض كلها، وما من مسلم يركع لله تبارك وتعالى ركعة إلا وهو على محيط دائرة مركزها البيت الحرام، حتى يصل إلى أطراف الدنيا في أوسع دائرة تكون، والكل يتوجه إلى المركز إلى بيت الله الحرام، فجعل الله تبارك وتعالى قلوب المسلمين مرتبطة بالبيت الحرام في كل يوم وليلة، في كل صلاة من فرض ونفل إذا كان على ذلك قادرا. ثم إن ذلك شرط صحة في الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالتوجه إلى القبلة، إلى بيت الله الحرام. فلا بد أن يكون الحج ملحوظا فيه أمثال هذه المعاني، وإلا فإنه لا يمكن أن يكون مقبولا فضلا عن أن يكون مبرورا. ولا بد في الحج من أن يكون من نفقة حلال، لأن الإنسان إذا حج من نفقة حرام فما حج وإنما حجت الإبل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فلا بد من طيب النفقة في الحج. والله تبارك وتعالى ذكر أن الحجيج يشهدون منافع لهم، يشهدون منافع لهم في أخراهم برضوان الله تبارك وتعالى وغفران الذنوب، ويشهدون أيضا منافع لهم في دنياهم بما يكون من البيع والشراء والتجارة لا بالقصد الأول، وإنما يأتي ذلك تبعا. فلم يحرج في ذلك ربنا تبارك وتعالى، ولم يضيق على الخلق فيه ليشهدوا منافع لهم. وهذه المنافع تتعلق بالآخرة كما تتعلق بالدنيا، فهؤلاء الحجيج يشهدون المنافع مما يتعلق بأخراهم، إذ يحققون التوحيد لله رب العالمين العزيز المجيد، ويحققون المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويربطون أنفسهم بأصولهم الأولى، إذ يعودون إلى تلك الذكريات التي تصير مشاهدة يأتون بها طوافا وسعيا وصلاة وقياما. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ويصلي المسلم إن استطاع وتمكن ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، ويرتبط قلبه بالركب الكريم من الأنبياء والمرسلين، ثم إذا ما سعى بين الصفا والمروة تذكر ما كان من فعل هاجر إذ تسعى بينهما من أجل أن تتلمس قطرات من ماء لابنها الرضيع، مع التوكل على الله رب العالمين، ويعود بذهنه إلى ما كان من الأحداث في ذلك المكان، ويتأمل فيما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه، وكيف أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أن أمور العبادة توقيفية، وأن العقل لا مدخل له في أمر العبادات إذ هي غير معقولة المعنى، وأن التعبد لله تبارك وتعالى لا يرتبط بمعرفة الحكمة في العبادة المؤداة، فإن علم طرفا من ذلك فبها وقرة عين، وإن لم يفعل فالأصل أن يكون مطيعا لله جل وعلا، مؤتمرا بأمره، متسننا بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيستلم الحجر ويقبله، ويأتي عمر فيفعل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معلنا البراءة من تدخل العقل في أمر العبادة. أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ليس بد من طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما فرض الله تبارك وتعالى علينا من العبادات لا ينبغي أن نعمل عقولنا فيه أخذا وردا، تقبلا وتأملا، فإذا ما استساغته عقولنا بنينا التقبل بعد التأمل على معرفة الحكمة فيه. وإنما ينبغي علينا إذا صح النص في أمر العبادة أن نمتثل ما أدى إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم. يقبل الحجر الأسود، يستلمه أو يشير إليه معظما إن لم يصله ولا يزاحم عليه المسلم، ثم يذهب إلى الجمرات فيرمي الأحجار بالحصيات، فهذا حجر وهذا حجر، ولكن الذي أمر بالتعظيم هاهنا للحجر الأسود هو الذي أمر بالرجم هنالك لتلك الحجارة المنصوبة، ولا بد من طاعة الله ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا بد من الإخلاص في الحج حتى يكون مبرورا، ولا بد من المتابعة فيه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بد أن يكون الحج من نفقة حلال، من نفقة طيبة لا حرام فيها بل ولا شبهة، لأن الإنسان يؤدي الحج فريضة في العمر مرة، فإذا أتى بحج الفريضة لم يلزمه بعد أن يؤدي الحج مرة أخرى إلا أن يتطوع. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والحديث أخرجه النسائي في سننه وصححه الشيخ في صحيح سنن النسائي: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، لا كما يظن كثير من الناس أنه يتكلف فيخل ماله تبعا، وإنما يزداد ماله بركة ونماء وعطاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وإن عبدا وسعت عليه في رزقه وصححت له في بدنه تمر عليه 5 أعوام لا يفد علي فيها مرة لمحروم، كما قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي الثابت يرويه عن ربنا نبينا المعصوم صلى الله عليه وسلم: وسعت عليه في رزقه وصححت له في بدنه تمر عليه 5 أعوام لا يفد علي أي في بيتي مرة لمحروم. لا بد من طيب النفقة، وأبشر بالخلف فيها، وأبشر بالعطاء والنماء، وأبشر بنفي الفقر عنك ونفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وبذلك أخبرنا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا بد في الحج لكي يكون مبرورا أن يجتنب الحاج فيه الرفث والفسوق والجدال، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا يرفث ولا يتكلم بالكلام القبيح فيما يتعلق بالجماع ومقدماته عند النساء، ولا يفسق ولا يأتي بأمر يخرج به عن جادة الشرع، لأن الفسق في اللغة مطلق الخروج. تقول: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها إذ طابت فاستوت، وتقول للفأرة الفويسقة لأنها تخرج على الأعراف المعهودة مع مثلها من الحيوانات، والفاسق يخرج عن أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقوام يحجون ليفسقوا، وما أكثر الذين يحجون لكي يأتوا بما حرم الله رب العالمين في المشاهد المشهودة وعلى صعيد عرفات، يأتون بالمنكرات، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الله تبارك وتعالى ينزل عشية عرفة إلى سماء الدنيا، وأن الله تبارك وتعالى يباهي بالحديد على الصعيد المبارك الملائكة أتوا شعثا غبرا، والله جل وعلا يستجيب الدعاء ويعتق الرقاب، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة كما قال النبي المختار. وأقوام لا يلتفتون لا للإخلاص في الحج ولا للمتابعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع العصر والظهر تقديما مع القصر في عرفات ليتسع الزمان للدعوات، وكان يمضي إلى الصخرات فيجعلها بينه وبين البيت يتوجه إليه ويدعو الله تبارك وتعالى إلى غروب الشمس، يسأل الله تبارك وتعالى الخير كله ويؤتيه الله تبارك وتعالى الخير كله. إنها الرحلة التي تغسل فيها الروح، إنها الرحلة التي يستقيم فيها القلب على الجادة، إنها الرحلة التي يدخل فيها الإنسان في منظومة الكون العابد. فإن الله تبارك وتعالى جعل كل ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات بين طائف ومطوف به، من الذرة إلى المجرة كل ذلك بين طائف ومطوف به، بين طائف أقل ومطوف به معظم. فما في الذرة في مداراتها من كهيرباتها السالبات تدور حول أنويتها في ذراتها، وكذلك المجرات سابحة في الفلك بأمر الله رب العالمين، من طائف قليل ومطوف به معظم، فتدخل أنت في منظومة الكون العابد بطواف لا يكون إلا حول بيت الله الحرام. فإذا رأيته طفت حوله، فدخلت في منظومة الكون العابد لله. والله رب العالمين لم يجعل لأحد مطافا حول شيء سوى كعبته التي جعلها قياما للناس، جعلها أمنا وملاذا، وجعلها مهوا تهوي إليه الأرواح، وحنانا تفيء إليه الأنفس الضوامئ، من أجل أن تنهل التقى منه نهلا، إذ تحقق التوحيد تحقيقا وتعظم السنة تعظيما. وأقوام يطوفون بغير بيت الله الحرام، ويستلمون غير الحجر، ويقبلون سواه، ولم يأذن بشيء من ذلك الله، وإنما يطاف ببيت الله العتيق، يطاف بالكعبة المشرفة، ويستلم الحجر ويقبل ويعظم إشارة من بعيد إن لم يوصل إليه. ليس ذلك لشيء قط في الدنيا إلا لبيت الله الحرام وللحجر. وأقوام يطوفون بقبور وأضرحة ويستلمون، ينهلون البركات الموهومات معبقة بأريد شرك نفٍ، يستغيثون بغير الله من الأموات وهم لا يقدرون على شيء في أرماسهم، صاروا رمما، صاروا ترابا، لا يسمعونهم إذ يدعون، ولا يلبونهم إذ يستغيثون، ولا يعطونهم إذ يطلبون. لا طواف إلا ببيت الله الحرام، فيعلن المرء البراءة هنالك أنه لا طواف إلا بهذا البيت العتيق، ولا استلام ولا تقبيل إلا لهذا الحجر وحده. ولولا أن علمنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبله ما قبلناه، كما قال الفاروق رضي الله عنه: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما خبلتك. لابد في الحج المبرور من أن يكون المرء فيه بعيدا عن الفسوق وعن الرفث، ضابطا لمنطقه، محررا لمواقع ألفاظه، بل ولمواقع نظره وسمعه، كما يضبط موقع خطوه حتى لا يزل، فيضبط لسانه وسمعه وبصره حتى لا يضل، كما ينبغي عليه أن يضبط فؤاده حتى لا يزيغ بشبهات واردات، وإنما يتحرى موقع السنن حتى يحج كما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حج فلم يرفث ولم يفسق، لم يأتي بما يخرج به عن جادة الشرع أمرا ونهيا، لم يخالف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زحام شديد وفي موجات من البشر تتلاطم أمواهها، تضيق الأنفس مع تعب حال ومع ما تخفو به الروح إلى لحظات راحات تنعم بها على وسائدها وفرشها، وأن ذلك يكون وأين، وإنما هو بذل النفس لله يلحظ فيه المرء أمرا يلحظه الخلق كلهم ولا يتوقفون عنده، إذ يأمر الله تبارك وتعالى عند الميقات بألا يتجاوز ميقاته إلا مع الإحرام، ويجعل المرء في سلام نفسي عام وفي صفاء روح مستقر مع نفسه، لا يأخذ من بشره ولا من ظفره ولا من شعره، ولا يلبس المخيط، يتجرد بإزار ورداء بأكفان سابغات كالأكفان التي تكون لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بأن يكفن المحرم في ثوبيه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عيب كبير أن يكون من انتمى إلى هذا الدين العظيم عاذلا فيه بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من غير تحصيل لثمرته، حتى يصير المرء آلة إذا ما كلفت بأمر أتت به من غير إحساس بما تأتي به ولا شعور بما تنجزه وتؤديه، ولكنها في النهاية تنجزه وتؤديه. معلوم أن من أدنى المراتب أن يسقط عنك فرض المطالبة بما أوجب الله عليك، فالإنسان إذا صلى ولم يحصل ما ينبغي أن يحصله وسقط عنه فرض المطالبة بفرضه إذ أدى ما عليه ظاهرا لا يكون محسنا. وكذلك أقوام يأتون بالعبادات تكلفهم مالا وتعبا ويحل بهم من جراء أدائها خطر قد يكون وقد لا يكون، ثم هم لم يحصلوا منها شيئا. عيب كبير ألا يتأمل المرء في سنة النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تواضعه وفي أخلاقه في وقت الزحام في الحج، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحج على رحل رث لا يساوي 4 دراهم، ولو شاء أن يحج على ما هو ثمين وفاخر لفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناس يشربون من دلو هنالك، والعباس يريد أن يستعذب الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي له بماء وحده، ويأبى إلا أن يشرب مما يشرب منه الناس. صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرهم وينهاهم ويدلهم على مكارم الأخلاق، على التواضع والمذلة لله رب العالمين. إذا كان المرء ساعيا في أكفانه قائما بها قاعدا ونائما وراقدا متحركا بها وساكنا، فأين موضع الكبر والشموخ بالأنف والتطاول على الخلق؟ ولما والكل قد سواهم الله تبارك وتعالى هكذا ظاهرا وأداء، فجعل المناسك كلها ما يزال يؤدي بعضها إلى بعضها إلى جروة عليا لا تصح الحجة إلا إذا أتي بها في وقت واحد وفي مكان واحد. يخرج من يخرج كما يسر الله، ويحرم متمتعا وقارنا ومفردا كما يسر الله، وينزل حيث شاء الله، ويتفاوت الناس نزولا ما بين واجد وفاقد وما بين غني وفقير. ثم في زمان بعينه ومكان بعينه لابد من أن يكون الجميع سواسية يجمعهم الله تبارك وتعالى في عرفات، محرمين كلهم يجمعهم الله تبارك وتعالى هيئة واحدة عبادا له جل وعلا، لا يتفاوتون في العبودية لله رب العالمين، بل أكرمهم عنده أتقاهم. وقد يكون أرثهم ثوبا وأحطهم في نظر الناس قدرا وأفقدهم لذات يد، ولكنه له عند الله قدر. فما يزال الإنسان يصعد به الدين حالا ومآلا حتى يجعله في قمة المنحنى في عشية عرفة، والكل يتوجه إلى بيت الله رب العالمين إن أحسن فهم الدين، يفعل كما فعل الأمين صلى الله عليه وسلم داعيا ربه في وقت يعتق الله فيه الرقاب ويجزل فيه الثواب وينزل فيه من عنده ما ينزل من عطاء ورحمة وسكينة وبركة، يدنو عشية عرفة يباهي بهم الملائكة، والدنو صفة من صفاته الفعلية يفعله متى شاء نثبته ونفوض الكيفية، كالنزول سواء بسواء ينزل ربنا جل وعلا عشية عرفة وفي الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بذاته، نثبت الصفة لله جل وعلا ونعلم المعنى ونفوض الكيفية، فما تزال مترقيا صعدا حتى تصير في قمة المنحنى مع إخوانك من الحجاج كلهم. إذا غربت الشمس فرقهم شيئا فشيئا لأداء بقية مناسكهم ولأجل ألا يشق عليه، ينفرون مع الغروب إلى المزدلفة ليلة العيد إلى المشعر الحرام. وقفت ها هنا والمزدلفة كلها موقف، كما في عرفات أنه وقف ها هنا وعرفة كلها موقف لا يشق عليهم ويجمعهم في إطار مكاني محدود لا يسمح لأحد بتجاوزه ولا الخروج عليه وفي زمان معلوم، ثم يفرقهم كما جمعهم وهو على كل شيء قدير. يتذكرون يوم الميعاد يوم يقومون لرب العالمين، فاللهم احملنا إلى بلدك الحرام وبيتك الحرام حجاجا ومعتمرين ومجاورين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، وما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإسلام سواها في السنة العاشرة، وما عتم بعدها إلا قليلا حتى قبض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكمل الله تبارك وتعالى الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وقبض إليه نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن أتى بالبلاغ كما كلفه الله تبارك وتعالى به، تحملا وأداء عملا ودعوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع وفي خطبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 3 أيام، في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي أوسط أيام التشريق. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، في أعظم جمع كان من أهل الإسلام ممن شهدوا الحجة مع النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتتحدر كقطرات الندى في سمع الأجيال جيلا بعد جيل، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فاتقوا الله. استنصت لي الناس، فإذا ما استنصتهم قال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم يأمر بالألفة والاجتماع، وينهى عن التفرق والابتداع، يأمر بالتزام نهجه والسير على دربه والتمسك بحبله وبكتاب ربه جل وعلا. فإذا فعل الناس ذلك تجمعوا وتآلفوا وتعاضدوا وتماسكوا وتناصروا، هي الأمة المرحومة، جمع الله تبارك وتعالى قلوب أبنائها، ربهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة وكتابهم واحد ومصيرهم واحد، تتكالب عليهم الأمم إذ هم جميعا في سفينة واحدة. تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. استنصت لي الناس، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. سدوا على الشيطان منافذه، سدوا عليه مسالكه، واقطعوا عليه طرقه إلى القلوب بالتآلف، ولا يكون إلا بالكتاب والسنة، بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، لا يكون بالأهواء. من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فدل على وقوع الاختلاف وحذر منه ونهى عنه، ودل على سبيل الخروج من أزمته بالتمسك بسنته. إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لا يكون الحج مبرورا إلا إذا كان المرء فيه ذا خلق، أو يذهب العبد إلى ربه وافدا عليه في بيته وقد حمل بين حنايا صدره وثنايا ضلوعه وفي حبة قلبه أخلاقه الرذيلة، أذهب لكي يعرضها على الله تبارك وتعالى في الزمان الشريف والمكان الشريف؟ شيء عجيب. إذن كما تذبح الهدي لله جل وعلا خالصة، فاذبح ما هنالك من مذموم الخصال، أرق دماه، ذفف عليه واجعله هنالك نهبا، ثم عد صحيحا مباركا موفورا القلب والروح والنفس، مؤيدا مغفورا لك، عائدا كما ولدتك أمك، كما قال نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن في القلوب غلظة تحجب المرأة عن فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينحدر الذكر عنها كتابا وسنة كما ينحدر الماء على الصفوان على الحجر الأصم الأصب الصلب الأملس، لا يتوقف عليه الماء، كما تنزلق القطرة على الصفوان تنزلق الموعظة على القلب القاسي. وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، فويل للقاسية قلوبهم من الله، ولا يلين القلب ولا يرق إلا بذكر الله بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الصحابي: شكوت إلى النبي زرب لساني على حدة فيه كأنما صار مقطع سيف يفري فريا، فشكى إلى النبي ما يجد، فقال: أين أنت من الاستغفار؟ إني لا أستغفر الله في اليوم والليلة كذا وكذا، وكنا نعد له في المجلس الواحد 70 مرة وربما 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. استغفر الله تبارك وتعالى وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ألا إن الحج ذكر لله تبارك وتعالى، يعلم العبد الذكر، وكل أمر من الأمور أدى إلى يقظة القلب واستقامة الروح وسلامة النفس ونقاء الضمير، فهو ذكر لله رب العالمين لأنه عبادة، والمرء لا يأتي بالعبادة المقبولة وهو ذاهل عن المعبود، وهو غائب في متاهات الظنون، لا يدري ما يأتي وما يذر من أمور عبادته، بل لا تقبل إلا إذا كان واعيا. ولذلك لما تحرجوا من البيع والشراء في الحج وقالوا: أيام ذكر فلا نشوبها بهذا الأمر، أنزل الله جل وعلا قوله: وليشهدوا منافع لهم، فدل على حل أصل الأمر ما دام لا يشغل عن حقيقة ما أنت بصدده. ذكر لله رب العالمين قائما وقاعدا وعلى جنب، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم هذا الأمر، ويفعله الصحابة رضوان الله عليهم، كما كان عمر يصنع في أيام التشريق، وكما كان يعلو من أصواتهم ما يعلو يشق أجواز الفضاء إلى رب الأرض والسماء في يوم عرفة وما بعدها إلى آخر أيام التشريق تكبيرا لله تبارك وتعالى، وعمر في خيمته بمنى يكبر الله يكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منى تكبيره: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قلوب تؤوب إلى ربها وأرواح تفيء إلى سيدها وخالقها وباريها ومعبودها. استسلام قلوب مع استسلام القوالب لله. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين للحج والعمرة والمجاورة عند بيته العتيق، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.